بسم الله الرحمن الرحيم. طه طه طه طه. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى لتشقى. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى لتشقى لتشقى. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى لمن يخشى لمن يخشى لمن يخشى. إلا تذكرة لمن يخشى. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى العلى العلى. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. الرحمن على العرش استوى الرحمن على العرش استوى الرحمن على العرش استوى. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وما تحت الثرى. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى وأخفى وأخفى وأخفى. فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو إلا هو. الله لا إله إلا هو. الله لا إله إلا هو. له الأسماء الحسنى الحسنى الحسنى. له الأسماء الحسنى له الأسماء الحسنى. له الأسماء الحسنى. وهل أتاك حديث موسى موسى. وهل أتاك حديث موسى. وهل أتاك حديث موسى. وهل أتاك حديث موسى. وهل أتاك حديث موسى. إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى.

وزوجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى إن في ذلك لآيات لأولي النهى